بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إلى هنا. الله أكبر. هذه سورة المؤمنون، سميت بذلك لأنه افتتحت بوعد المؤمنين وصفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون، استهلت بهذه البشارة، بشارة قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر أسباب هذا الفلاح. الله أسباب هذا الفلاح هي هذه الخصال، الخشوع في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع يدور معناه على السكون، سكون. خشوع البصر وخشوع القلب وخشوع البدن. ليس الخشوع هو البكاء، المهم الإقبال، الإقبال الذي ينشأ عنه السكون، عدم الحركة ولا الالتفات، لا التفات بالقلب ولا التفات بالبصر. الالتفات في الصلاة هلكة. سبحان الله. في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو، كل ما لا خير فيه من قول وعمل فهو لغو، لغو لا خير فيه ولا فائدة. فالمؤمنون يعرضون عنه، لا يفعلونه ولا يقولونه ولا يشهدونه. سبحان الله العظيم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ومنه الغنى، يمكن يلتحق به المباريات من اللغو الباطل. اللهم صل. والذين هم للزكاة فاعلون، قيل المراد بها زكاة المال، وهي أحد الفروض الخمسة، وقيل المراد بها زكاة النفس بالتوحيد والإخلاص. كل من المؤمنين حق، فالمؤمنون يزكون أنفسهم ويزكون أموالهم، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها بسترها عن الناظرين، بسترها عن الناظرين، لا يكشفون عوراتهم. ويحفظون فروجهم مما حرم الله عليهم، يحفظونها من الاستمتاع، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذا يتضمن أنهم يجتنبون الزنا وكل الفواحش، فهم حافظون لفروجهم.